بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. قال حدثنا عمرو بن محمد الأنصاري قال حدثنا الغلابي قال حدثنا إبراهيم بن عمر بن الحبيب عن الأصمعي قال دخلنا على الكهمس العابد فجاء بخمسة وعشرين بشرة حمراء. في بعض النسخ إحدى عشرة، يعني أقل عددا. فقال هذا الجهد من أخيكم والله المستعان. قال هذا الجهد من أخيكم، يعني جاء بتمرات أو بسر معدودات، إحدى عشرة تمرة أو إحدى عشرة حبة من البسر، وقدم قال هذا الجهد من أخيكم. نعم. قال وأنشدني ابن الزنجي إن المنى عجب لله صاحبها، لعل هتف امرئ فيما تمناه، فإن ترى عبرا فيهن معتبر، يجري بها قدر فالله أجراه، لا تحقرن من الإحسان محقرة، أحسن فعاقبة الإحسان حسناه. الشاهد من هذه الأبيات قوله لا تحقرن من الإحسان محقرة، يعني حتى لو كان أمرا يسيرا أو يعد محتقر في أو تافها عند الناس، لا تحقر من الإحسان شيئا. قال حدثنا محمد بن أيوب بن إشكان بالطبرية قصبة الأردن قال حدثنا أبو عتبة قال حدثنا سلمة بن عبد الملك الأوسي قال حدثنا المعافي بن عمران قال سمعت ميمون يقول ومن رضي من خلة الإخوان بلا شيء فليواخي أهل القبور. أهل القبور. قال حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد القيسي قال حدثنا محمد بن الوليد بن أبان العقيلي قال حدثنا نعيم بن حماد قال أنشدني بن المبارك ما ذاق طعم الغنى من لا قنوع له، ولن ترى قانعا ما عاش مفتقرا، والعرف من يأتيه يحمد عواقبه، ما ضاع عرف ولو أوليته حجرا. قال سمعت يوسف بن يونس الفرغاني يقول بعث أبو الصنور شاعر إلى الأمير أبي الأشعث بطبق ورد يوم نيروز هدية، وبعث إليه بهذه الأبيات بعثنا ببرق تافه دون قدركم، وما تبعث الأطياف للقل والكثر، ولكن طرفا أن تزيد مودة، فلتكرمنا بالقبول وبالعذر، لو كان بري حسب ما أنت أهله، أتاك إذن روحي على طبق البر. نعم. قول هذا الشاعر فهل تكرمنا بالقبول، هل تكرمنا بالقبول؟ الجواب أنه لا يقبل، يعني هذه الهدية لا تقبل، وهذه الهدية من النوع الذي يجب أن يرد، لأنها هدية في مناسبة محرمة الذي هو عيد النيروز، وهذا من أعياد المجوس، فمثل هذه الهدية لا تقبل. فقوله هل تكرمنا بالقبول، الأصل أن يقال لا تقبل هذه الهدية، وهذه ترتبط بعيد من الأعياد أعياد المجوس، فالأصل في مثل هذه الهدايا عدم قبولها ومناصحة المهدي. نعم. قال سمعت عمر بن محمد الهمداني يقول سمعت غزيرة بن محمد الغساني يقول قدم بعض الكتاب العسكر فأهدى إليه إخوانه، وكان فيهم من قعد به الحال فوجه إليه بدقة وأشنان، وكتب إليه لو تمت الإرادة جعلت فداك ببلوغ النية فيه، وملكت الجدة بسط القدر. الجدة يعني الحظ والنصيب، الجدة المال. نعم. لأطأبت سابقين إلى برك، ولبرزت أمام المجتهدين في فضلك، ولكن البضاعة قعدت بالهمة، وقصرت عن مسامات أهل النعمة، وكرهت أن تطوى صحيفة البر وليس لي فيها ذكر، ووجهت إليك بالمبتدأ به ليمنه وبركته، المبتدأ به الذي هو الدقة، وبالمختتم به لطيبه ونفعه، المختتم به الأشنان، مقتصرا عن إثم التقصير فيه، مقتصرا عن إثم، وفي بعض النسخ على إثم التقصير فيه. فأما ما سوى ذلك فالمعبر عني في قول الله ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. والسلام. انظر، يعني هدية يعني بسيطة جدا، لكن المعاني التي تستصحب الهدية، المعاني التي تستصحب الهدية، أحيانا سبحان الله المعاني التي تستصحب الهدية تزيدها جمالا، تزيدها جمالا، وأحيانا المعاني التي تستصحب الهدية تضعفها في مكانة الشخص. أضرب مثالا على الأول والثاني، يعني لو أن شخصا أخذ هدية من الأمور الميسرة، الأمور الميسرة، الأمور اليسيرة جدا، وأخذها لصاحبه، ولما قدمها له قدم مع هذا الاعتذار: والله لما كنت هناك حتى يعني المال الذي للطعام كان قليل، لكن ما أحببت أن آتي إلا وبيدي شيء أتحفك به، ولا وجدت إلا هذا، والمعذرة، ومقامك أكبر من هذا، وأرجو أن تعذرني، وسمع من هذا الكلام. كم يكون لها من الوقع وهي شيء يسير. الآخر جاء بهدية ثمينة جدا، ثمينة جدا، وأعطاها شخص وقال: هذه هدية لك، ما كنت حقيقة جئت بها لك ولا قصدتك بها، لكنني أردت أن أعطيها فلان وبحثت عن ما وجدته، وخذها أنت، خذها أنت، وأعطاها إياه بهذه الطريقة. ما يبقى لها في نفسه مع ثمانتها وقيمتها في نفسها، ما يبقى لها أي طعم. وذاك الأول مع أنها يسيرة جدا يكون لها طعم كبير جدا في نفسه. وهذا الآن الشخص قدم لصاحبه الدقة والأسنان. الدقة معروفة، وهي ما يخلط مع الطعام من الأبزار والتوابل بحيث يعطي الطعام شيء من نكهة. فجاء له بهذه التوابل هدية، وجاء له بالأسنان نوع من الشجر يستعملونه في تنظيف اليدين وتنظيف الملابس، وأعطاه إياه هدية، ثم قدم هذا الاعتذار الجميل. نعم. قال: حدثنا محمد بن يوسف الأرمني قال حدثنا إبراهيم بن عبد العزيز الموصلي قال حدثنا محمد بن علي بن المفضل المديني قال حدثنا عبد الله بن شعيب بن الزبيري قال حدثنا محمد بن إسحاق المصيبي عن القاسم بن المعتمر عن حميد بن معيوف عن أبيه قال: كنت ممن شهد الحكم بن حنطب بمنبج وهو يريد أن يموت، وقد كان لقي من الموت شدة، فقلت أو قال رجل: اللهم هون عليه الموت، ولقد كان ولقد كان، فأثنى عليه فأفاق من غشيته. قال: ومن المتكلم؟ قال: المتكلم أنا. قال: إن ملك الموت يقول إني بكل رجل سخي رفيق. قال: ثم كأن فتلة أطفئت فمات. ولما بلغ ابن هرمة الشاعر موته فأنشأ يقول: سألوا عن المد والمعروف أينهما، فقلت: إنهما ماتا مع الحكم. ماتا مع الحكم أي الحكم بن حنطب. ماتا مع الرجل الحكم بن حنطب صاحب القصة تقدم. ماتا مع الرجل الموفي بذمته يوم الحفاظ إذ لم يوف بالذمم. ماذا بمنبج لو تنبس مقابرها من التهدم بالمعروف والكرم. من التهدم، وفي بعض النسخ المقدم، المقدم بالمعروف والكرم، وهو أوضح. نعم. قال: حدثنا محمد بن المهاجر قال حدثنا محمد بن موسى الصمري عن حماد بن إسحاق بن إبراهيم عن أبيه قال: قيل للمغيرة بن شعبة: ما بقي من لذتك؟ قال: الإفضال على الإخوان. قيل: فمن أحسن الناس عيشا؟ قال: من عاش بعيشه غيره. قيل: فمن أسوأ الناس عيشا؟ قال: من لا يعيش بعيشه أحد. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ذكر استحباب التفريج عن الناس بقضاء الحوائج. قال: حدثنا أبو عمرو محمد بن محمود النسائي قال حدثنا حميد بن زنجوية قال حدثنا مهاذب بن المورع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من نفس عن أخيه كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر عن مؤسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر على مسلم ستر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. هذه الترجمة: استحباب التفريج عن الناس بقضاء الحوائج، أي حوائج الناس التي تعرض لهم، وهي تتنوع، حوائج الناس تتنوع، فهذا مريض يحتاج مثلا إلى علاج، وهذا فقير يحتاج إلى معونة، وهذا كفيف يحتاج إلى مثلا كذا. فقضاء الحوائج والعمل على تفريج الكروبات هذا مما يترتب عليه من الخير والبركة والمنفعة العظيمة لمن يعمل على قضاء حوائج الناس، وقد وردت فيه أحاديث، ومنها هذا الحديث حديث أبي هريرة الذي صدر المصنف رحمه الله تعالى به هذه الترجمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن أخيه كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. من نفس عن أخيه كربة أي شدة يجدها في هذه الحياة الدنيا من مرض مثلا يعاني فيه ويحتاج إلى معالجة، أو فقر، أو مشكلة معينة يحتاج فيها إلى مساعدة أو نحو ذلك، فمن نفس عن مسلم كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر، ومن يسر على معسر يكون مثلا أقرضه مالا وأعسر لما يستطع السداد فأنظره إلى ميسرة ويسر عليه الأمر، أو خفف عليه أيضا من حجم الدين الذي عليه، فمن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر على مسلم ستر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وهذا الحديث مبني على أصل معروف من الأصول العظيمة في باب الجزاء، أن الجزاء من جنس العمل، أن الجزاء من جنس العمل. نعم. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى: الواجب على المسلمين كافة نصيحة المسلمين والقيام بالكشف عن همومهم وكربهم، لأن من نفس كربة من كرب الدنيا عن مسلم نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن تهرى قضاء حاجته ولم يقض قضاؤها على يديه فكأنه لم يقصر في قضائها. وأيسر ما يكون في قضاء الحوائج استحقاق الثناء، والإخوان يعرفون عند الحوائج كما أن الأهل تختبر عند الفقر، لأن كل الناس في الرخاء أصدقاء، وشر الإخوان الخاذل لإخوانه عند الشدة والحاجة، كما أن شر البلاد بلدة ليس فيها خصب ولا أمن. نعم، هذا كلام جميل جدا. يقول رحمه الله تعالى: الواجب على المسلمين كافة نصيحة المسلمين، الواجب على المسلمين كافة نصيحة المسلمين. وقد مر معنا ترجمة خاصة بهذا عنده رحمه الله تعالى، وأورد حديث الدين النصيحة، وأورد حديث النصيحة لكل مسلم. قال: والقيام بالكشف عن همومهم وكربهم، يعني أن يحرص، وهذا جزء من النصيحة التي تكون تجاه إخوانه المسلمين، أن يحرص على الكشف عن همومهم وكربهم، لأن من نفس كربة من كرب الدنيا عن مسلم نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. انظر كلامه الجميل، يقول: إما أن تعمل على التنفيس حتى تزول الكربة عن أخيك، أو أمر آخر دون ذلك. قال: ومن تحرى قضاء حاجة أخيه ولم يقضى قضاؤها، يعني لم يقدر قضاؤها على يديك، فكأنه لم يقصر في قضائها، فكأنه لم يقصر في قضائها. يعني إما أن تعمل في على خدمة أخيك ومعونته حتى يزول هذا الكرب الذي عنده، أو تعمل على قضاء حاجته، وإن لم يتيسر قضاؤها لم تقصر معه، لم تقصر معه. فالشاهد أن العمل على قضاء حوائج المسلمين سواء بما يترتب عليه قضاء الحاجة أو بالجد في ذلك، وإن لم تقضى على يديك، لم يكتب أن تقضى حاجة أخيك على يديك، لكن يكتب أجرك أنت في سعيك. ولهذا تجد بعض الناس يقول: والله فلان ما قصر، اجتهد لكن ما بيده شيء، أو ما حصل لكنه ما قصر، مع أنه لم يعني يثمر مثلا، أو لم يترتب على عمله وصنيعه حل مشكلته، لكنه يحس بأنه اجتهد وبذل حتى وإن لم تقضى على يديه. قال: وأيسر ما يكون في قضاء الحوائج استحقاق الثناء، أيسر ما يكون في قضاء حوائج الناس استحقاق الثناء، والإخوان يعرفون عند الحوائج، الإخوان يعرفون عند الحوائج، كما أن الأهل تختبر عند الفقر، كما أن الأهل تختبر عند الفقر. إذا كان الإنسان ميسورا وبيده المال، أهله حبهم له بالزيادة، لكن إذا قلت ذات يده هذا الذي يمحص الأهل، وهل هم معه في الرخاء والشدة، وإلا إذا افتقر تتغير حالهم معه ونظرتهم إليه. قال: لأن كل الناس في الرخاء أصدقاء، أن كل الناس في الرخاء أصدقاء، مدام المال موجود فالكل أصدقاء، لكن إذا افتقر فهنا يتمحص الأمر ويظهر الصديق الصادق من غيره. قال وشر الإخوان الخاذل لإخوانه عند الشدة والحاجة، شر الإخوان الخاذل لإخوانه عند الشدة والحاجة، كما أن شر البلاد بلدة ليس فيها خصب ولا أمن. قال وأنشدني الكريزي خير أيام الفتى يوم نفع واصطناع العرف أبقى مصطنع، ما ينال الخير بالشر ولا يحسد الزارع إلا ما ينال، ما ينال الخير بالشر ولا يحسد الزارع إلا ما زرع، ليس كل الدهر يوما واحدا، ربما انحط الفتى ثم ارتفع. نعم، يعني أمر الدنيا هكذا متقلب، قد يكون الإنسان في بعض أيامه ميسورا الحال وقد تتغير الأمور وتتبدل فلا يكون بذلك. نعم. قال حدثنا محمد بن سليمان بن فارس قال حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا بشير بن عمر قال حدثنا الربيع كان الحسن البصري يقول قضاء حاجة أخ مسلم أحب إلي من اعتكافه شهرين. نعم، يعني هذا من اهتمام السلف رحمهم الله بأمر قضاء حوائج المسلمين، وأن المنفعة المتعدية، المنفعة المتعدية مثل تفريج كربة من كرب المسلمين والمشي معه في تفريج كربته أهم من العبادة القاصرة. نعم. قال وأنشدني علي بن محمد البسامي سابق إلى الخير وبادر به، فإن من خلفك من تعلم وقدم الخير فكل امرئ، فإن من خلفك ما تعلم، ما تعلم وقدم الخير فكل امرئ على الذي قدمه يقدم. نعم، يعني أنت تعلم ما ستقدم عليه، فاحرص على أن تقدم أمرا يسرك أن تلقى الله سبحانه وتعالى به. قال حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد القيسي قال حدثنا محمد بن موسى البصري قال حدثنا الأصمعي قال حدثنا أبو معمر شبيب بن شيبر الخطيب قال لما حضر ابن سعيد بن العاص من الوفاة قال لبنيه يا بني أيكم يقبل وصيتي، يا بني أيكم يقبل وصيتي، فقال ابنه الأكبر أنا، قال إن فيها قضاء ديني، قال وما دينك يا أبت؟ قال 80,000 دينار، قال يا أبت فيما أخذتها؟ قال يا بني في كريم سددت خلته ورجل جاءني في حاجة وقد رأيت سوء في وجهه من الحياء فبدأت بحاجته قبل أن يسألها. يعني هذا الدين الذي تراكب عليه كان ليست في أمور من حاجته هو، وإنما كانت في حاجات الآخرين، بمثل ما مثل به قال في كريم سددت خلته، أو رجل جاءني في حاجة وفيه الحياء لكنني سددته عن دون أن يسأل، سددته عن وقضيت حاجته دون أن يسأل، هذا الدين الكبير الذي كان عليه كله كان في حوائج الإخوان وقضائها. نعم. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى حقيق على من علم الثواب أن لا يمنع ما ملك من جاه أو مال إن وجد السبيل إليه قبل هلول المنية، ويبقى عن الخيرات كلها ويتعسف على ما فات من المعروف، والعاقل يعلم أن من صحب النعمة في دار الزوال لم يخل من فقدها، وأن من تمام الصناع وأهناها إذا كان ابتداء من غير سؤال. نعم، وأن من تمام الصناع وأهناها إذا كان ابتداء من غير سؤال، يعني مثل ما تقدم معنا في قوله ورجل جاءني في حاجة وقد رأيت السوء في وجهه من الحياء فبدأت بحاجتي قبل أن يسألها، ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا